Book 2 16 16 فصول السنة والطقس Gada laiki un laiks هذه هي فصول السنة Tie ir gada laiki الربيع الصيف pavasaris vasara الخريف والشتاء rudens un ziema الصيف حار vasara ir karsta في الصيف تسطع الشمس vasara spīd saule في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. وسرا mēs ejam pastaigāties. الشتاء بارد. Ziema ir auksta. في الشتاء تثلج أو تمطر. Ziemā snieg vai līst. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. زيما mēs labprāt paliekam mājās. الجو بارد. Ir auksts. إنها تمطر. Līst. الجو عاصف. Ir vējains. الجو دافئ. Ir silts. الجو مشمس. Ir saulains. الجو صافٍ. Ir skaidrs laiks. كيف الطقس اليوم؟ Kāds šodien ir laiks? اليوم الجو بارد. Šodien ir auksts. اليوم الجو دافئ. Šodien ir silts.